ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، رواه البخاري. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طبعا قوله وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث أي يسلف بعضهم بعضا، ولم يحدد المكيل ولم يحدد وقت الأداء، فهذا حتما يلزم منه الشجار والتضابر والمنازعة، وجاءت الشريعة على عكس ذلك. وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب إن الدين من حيث هو، إن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا، لأن كتاب الله، إن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا، لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس، والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لأمر إيجاب، اكتب عندك. وهناك وجه آخر للجمع وهو الصواب، وهناك وجه آخر للجمع وهو الصواب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية إن أمة أمية في أمر مخصوص لا نتعداه، إن أمة أمية في أمر مخصوص لا نتعداه، وهو معرفة أوائل الشهور، وهو معرفة أوائل الشهور. والدليل على ذلك في نفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا هكذا هكذا، الشهر هكذا هكذا هكذا، وبسط كفيه أي 30 يوما، ثم قبض إبهامه وقال الشهر هكذا هكذا هكذا أي 29 يوما. مفهوم يا إخوانا؟ تاني هنا إن أمة أمية، والكلام اللي أنا ذكرته لكم ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المقصود هنا ليس على الإطلاق، بل المقصود أن الأمية في شيء مخصوص، حتى أنه قال أي شيخ الإسلام فمن خرج عن هذا الوصف من هذه الأمة في هذا الأمر فليس منها، أي ليس على الصواب في مسألة إيه؟ معرفة أوائل الشهور العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا هكذا هكذا 30، الشهر هكذا هكذا وأم قبض الإبهام 29 وانتهى الأمر. يبقى الأمية هنا وصف متعلق بإيه أخوانا؟ على الإطلاق أم بشيء معين؟ ها؟ بشيء معين اللي هو إيه؟ معرفة أوائل الشهور العربية. وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفق عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين صانعا أو أن تصنع لأخرق، طبعا عندك في الهامش الأخرق والجاهل الذي لا يتقن ما يعمل. وقال مجاهد وعطاء واجب على الكاتب أن يكتبه. قوله وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليمل للمدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك، ولا يبخس منه شيئا، أي لا يكتم منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أي محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا، أي صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو دهل بموضع صواب ذلك من خطئه، فليملل وليه بالعدل. وقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة. يبقى أصبح هنا علة الإشهاد التوثقة، كويس؟ فإن تمكننا من التوثقة بغير الإشهاد فلا بأس. مفهوم يا مشايخ؟ يعني لو أنك جرت دولتك وعرفك على أن هذه الورقة إن كتبت بخط يدك أو وقعت عليها تدل على أن ما فيها أنت مقر به ولو لم يشهد على ذلك أحد، اللي هي مثلا الشيك ليستفتج أو أصل الأمانة مع التحفظ عليه، يبقى لا يلزم من حدوث الدين أن من الإشهاد، لا، لأن الغرض من الإشهاد التوثقة، فإن تمكننا منها بشيء آخر فلا بأس به. يقول فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. طيب قلنا إن ليس على الإطلاق أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل، ليس على الإطلاق، بل هناك حالات تخص النساء يكتفى فيها بشهادة امرأة واحدة، وهذا لا يكون للرجل حتى ينخرس كل من يزعم أن الإسلام فعل بالمرأة كيت وكيت، ما فعل بها إلا كل جميل وكل حسن. فالمرأة لها أن تشهد على أن هذه المرأة كذا وكذا فيما يخص النساء، حتى في ثبوت النسب للأم. يعني لو أن امرأة وضعت ثم ماتت، والذي قامت على شؤونها امرأة وهي ما يسمى بالقابلة، حتى لو طبيبة نساء تسمى القابلة في الشرع، فلما ماتت المرأة اللي هي التي وضعت جاءت امرأة أخرى وادعت أن هذا الرضيع أو المولود ابنها، ولم تقم على ذلك بينة، فالقول قول القابلة ولو كانت بمفردها يؤخذ به، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. قد استدل من رد المسطور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشهيد عدلا مرضيا، وقوله أن تضل إحداهما يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أي يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد، ولهذا قرأ الآخرون فتذكر بالتشديد من التذكار، ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد، والصحيح الأول. والله أعلم. وقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس، وهذا كقوله تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل وهو مذهب الجمهور معنى كلمة تحمل الشهادة أن يطلب ليشهد، وهناك فرق بين التحمل وبين الأداء. الأداء أن يدلي بما شهد، أما التحمل أن يأتي ليشهد على ما سيقع. يقول ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل وهو مذهب الجمهور المراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهي فرض، فهو فرض كفاية، والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلس وغير واحد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فأما الحديث الآخر في الصحيحين ألا أخبركم بخير الشهداء الذين يشهدون، ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، وكذا قوله ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم، وفي رواية ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن أنها تعم الحالين التحمل والأداء. اكتب عندك ولا تعارض بين الحديثين. ولا تعارض بين الحديثين أي خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، والحديث الآخر يشهدون ولا يستشهدون. عندي وقت حديثين، حديث بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، والحديث الآخر يشهدون ولا يستشهدون، وهذا في مسلم وذاك في الصحيحين. وجه الجمع بين هذين الحديثين من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ده اللي هو إيه؟ تفسير من يأتي بالشهادة، تفسير من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها اللي هو خير الشهداء. العلماء حملوا على ثلاثة أمور. الأمر الأول وهي متعلقة بالحزبة الذي يوكله بها ولي الأمر، الأمر الثاني أن يكون عنده علم بالحقيقة ولا يعلم به صاحب الحق فيشهد قبل أن يطلب منه. أن يكون عنده علم بالحقيقة ولا يعلم به صاحب الحق فيشهد قبل أن تطلب منه. الوجه الثالث المراد به أنه لا يأبى إذا طلب، كما يقال فلان كريم يعطي الناس قبل أن يسألوا. الوجه الثالث الثالث أم الثاني؟ الثالث كناية عن كثرة إدلائه بالشهادة، كما يقال فلان كريم يعطي الناس قبل أن يسألوا. لا إيه؟ لا يأبى إذا طلب أو يكثر من الشهادة، كما يقول فلان كريم يعطي الناس قبل أن يسألوا. وقوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا، فقال ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤدلا هو أقسط عند الله أي أعدل وأقوم للشهادة أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا. وأدنى ألا ترتابوا أي وأقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيصل بينكم بلا ريبة. وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحظور في تركها. فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال وروي عن جابر بن زيد ومجاهد نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانتهم اكتب عندك. والمراد بالنسخ هنا على الراجح الانتقال من الواجب إلى المستحب. والانتقال من الواجب إلى المستحب. قوله تعالى قال وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوب بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والند لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة ابن ثابت الأنصاري وقد رواه الإمام أحمد عن عمار بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعربي. اكتب عندك ابتاع بمعنى اشترى وهي من الأضداد. ابتاع بمعنى اشترى وهي من الأضداد. ابتاع فرسا من أعربي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. استتبعه أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يتبعه ليعطيه الثمن ليقضيه ثمن فرسه. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال الأعرابي ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أشهد لك أو مرجعة الأعرابي. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعتهم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وهكذا رواه أبو داود والنسائي ونحوه وهو حديث سنده صحيح. لا لا حاجة بسيطة خالص. واسم الأعرابي سواء ابن قيس المحاربي سواء اسمه كده أي نعم سواء مرحمدة سواء ابن قيس المحاربي المحاربي. واسم الفرس المرتجز. المرتجز سواء ابن قيس المحاربي، واسم الفرس المرتجز. قال ابن سعد طبعا قال ابن سعد وقول حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس، في رواية حتى زاد بعضهم الأعرابي، حتى زاد بعضهم يعني زود في الثمن، يعني حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الأعرابي جحد البيع بأمر بعض المنافقين، وأن الأعرابي جحد البيع بأمر بعض المنافقين. يقول ولكن الاحتياط هو الإشهاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مرضوية والحاكم عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب له: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، أي إذا دعا عليها لم يتقبل الله دعاءه فيها، أدي معنى كلمة ثلاثة لا يدعون الله فلا يستجاب له، أي إذا دعا عليها ثم طلقه تريح دماغ. نعم العرف. ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. قال الحاكم صحيح الإسناد عشرة الشرحين ولم يخرجها. وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه لا يضر الكاتب ولا الشاهد فيكتب هذا خلاف ما يملي، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهم. وقيل معنى لا يضر بهما، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إن على حادة، فيقول إنكم قد أمرتما أن تجيب، فليس له أن يضرهما. ثم قال وروي عن أكرمة ومجاهد وطاووس وغيرهم ونحو ذلك. وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. وقوله تعالى واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره ويعلمكم الله، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقوله والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. اكتب عندك. وقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله جملتان من منفصلتان، جملتان منفصلتان. ولو كان طلب العلم سببه تقوى الله فقط وعلقت عليه لكان النص كما يلي. مهمة المعلومات دي. ولو كان طلب العلم سببه تقوى الله فقط وعلق عليها لكان النص كما يلي: طلب العلم سببه تقوى الله فقط، وعلق عليه لكان النص كما يلي: واتقوا الله يعلمكم الله. يعلمكم الله استئنافية، لا لا أصل ولو بعض كثير من الناس بيفهم الآية غلط، يقول واتقوا الله وعلمكم الله، اتق ربنا يعلم، ربنا يعلمك، خطأ. وجابها من هنا لأنه فهم خطأ. دول جملتين منفصلتين، دي جملة ودي جملة تانية. ولو كانت الأولى شرطية والثانية جواب الشرط كان السياق هكذا: اتقوا الله يعلمكم بسكون الميم، لأن جواب شرط مجزوم. فلما لم يأتي هذا الجملتين إيه منفصلتين، واضح يا أخواننا كده؟ من جعلها سبب فقط، من جعلها سبب فقط خطأ، بل أي نعم، بل العلم بالتعلم. طيب، وقوله والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليه. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم، قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواتا أو قلما، فرهان مقبوضة، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور، واستدل بها آخرون على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب إليه طائفة. واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، قال مجاهد، قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله. اكتب عندك: وعليه، فالرهن مشروع في السفر بظاهر النص القرآني وفي الحضر بالسنة. بظاهر النص القرآني وفي الحضر بالسنة. فإن قيل: لماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي وترك الصحابة وفيهم المياسير؟ فإن قيل: لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي وترك الصحابة وفيهم المياسير، يعني الأثرياء؟ الجواب: من وجوه. الوجه الأول: أراد أن يبين على جواز معاملة اليهودي، أراد أن يبين على جواز معاملة اليهودي. الوجه الثاني: أن كثيرا من الصحابة كانوا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب ولو فيه مشقة عليهم، ولو فيه مشقة عليهم. الوجه الأول. الثاني: أن كثيرا من الصحابة كانوا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منهم ولو فيه مشقة عليهم، فأراد النبي أن يرفع عنهم المشقة. الوجه الثالث وهو ضعيف: أن هذا الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يكن موجودا عند بعضهم، أن هذا الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم

وكذا رواه الترمذي وابن جرير. وقال الترمذي غريب، قلت علي بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب في روايته، وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبي أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة، وليس لها عنها في الكتب سواها. اكتب عندك، والفعل أو القول إذا صدر من الإنسان يمر بخمسة مراحل. أولا طبعا، والفعل أو القول إذا صدر من الإنسان باختياره يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وهي الهاجس، خمسة، المرحلة الأولى وهي الهاجس، وهو الشعور بأمر من أمور الخير أو الشر، ثم ينصرف. الشعور بأمر من أمور الخير أو الشر ثم ينصرف، ولا يدري الإنسان لما جاء ولا لما ذهب، ولا يدري الإنسان لما جاء ولما ذهب. ومثله الخاطر هو القسم الثاني، غير أن الفترة الزمنية تطول. ومثله الخاطر غير أن الفترة الزمنية تطول. الأمر الثالث حديث النفس، حديث النفس، وهو الشعور بأمر من أمور الخير أو الشر، نعم، بأمر من أمور الخير أو الشر، ويحدث الإنسان نفسه بتغليب أحدهما على الآخر، ويحدث الإنسان نفسه بتغليب أحدهما على الآخر، ثم ينصرف ولا يرجح أحد. أن يحدث الإنسان نفسه بأمر من الخير أو الشر، ويريد أن يغلب أحدهم على الآخر، ولكن انصرف الشعور ولم ولم يرجع أحدهم. ده اسمه حديث النفس. اكتب عندك، والله عز وجل يحاسب العبد في حديثه للنفس على الخير دون الشر. والله عز وجل يحاسب العبد في حديث النفس على الخير دون الشر. بعد ذلك الهم، الهم هو الشعور بأمر من أمور الخير والشر، والشعور بأمر من أمور الخير أو الشر، ويرجح المكلف أحد الأمرين على الآخر، ويرجح المكلف أحد الأمرين على الآخر بقلبه، ويرجح المكلف أحد الأمرين على الآخر بقلبه، ولا يصل إلى مرحلة العزم، ولا يصل إلى مرحلة العزم. ويحاسب العبد في الهم على الخير أيضا دون الشر، ويحاسب الرب العبد في مرحلة الهم على الخير دون الشر. بعد ذلك مرحلة العزم التصميم على العمل، خمسة، العزم هو التصميم على العمل ما لم يمنعه مانع خارجي، التصميم على العمل ما لم يمنعه مانع خارجي، العزم، نعم. اكتب، وإذا عزم، نعم، التصميم على العمل ما لم يمنعه مانع خارجي. اكتب عندك، والعزم إن لم

لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، أي وهو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص، إلا بما يملك الشخص دفعهم. فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله لها ما كسبت أي من خير، وعليها ما اكتسبت أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم معلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك أو أخطأنا، أي الصواب في العمل، جهلا منا بوجهه الشرعي. وقد تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة قال الله نعم، ولحديث ابن عباس قال الله قد فعلت. وروى ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد روي من طرق أخر وعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم. اكتب عندك والمراد من الحديث أن ما وقع من المكلف من مخالفات شرعية بسبب الخطأ والنسيان أو الإكراه، أن من وقع من المكلف من مخالفات شرعية بسبب الخطأ والنسيان والإكراه يرفع عنه الإثم من مخالفات شرعية بسبب الخطأ والنسيان والإكراه يرفع عنه الإثم ولا يستثنى من ذلك إلا إذا أتلف مال الغير فعليه الضمان، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا أتلف مال غيره فعليه الضمان حتى ولو كان ناسيا أو مخطئا أو مكرها، ويستثنى من ذلك من أتلف مال الغير فعليه الضمان حتى وإن كان ناسيا أو مخطئا أو مكرها. وقوله تعالى ربنا لا تحمل ربنا ولا تحمل ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشق وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والأصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أصلته به من الدين الحنيف السهل السمع. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل نعم، وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت. وجاء الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنفية السمحة. وقوله ربنا ولا تحمل علي ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلين بما لا قبل لنا به. وقوله واعف عنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي فيما يستقبل فلا تقينا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاث أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضح به بينهم، وأن يعصمه فلا يقع في نظره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال نعم، وفي الحديث آخر قال الله قد فعلت. وقوله أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال الله قد فعلت، وروى ابن جرير أن معاذا كان إذا فرغ من هذه السورة فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين، وتم تفسير سورة البقرة والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.